يسر شركة ابن الشيخ بطنطا أن تقدم لكم. بقول صعب علي أشوف الحلو متبهدل، قالوا لي الزمن لو عاد بيخلي السبع يتبهدل. خسارة يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس يا ناس, ناس ويا ميت خسارة يا ناس لما الحلو يتبهدل، يا ميت خسارة يا ناس لما الراجل الحلو يتبهدل. تربي وتعلم واللي اللي ما راحش المدرسة في الدنيا بيتعلم، وقد ما علم يموت ولسه ما تعلم، وقد ما علم يموت ولسه ما تعلم. الناس قالت له يا الناس قالت له يا الناس قالت له يا معلم، ولما راحت فلوس المعلم عز الحبايب الحبايب الحبايب عز الحبايب في حق المعلم بتتكلم. سيما يا دنيا سيما سيما، كلمة محبة دي قديمة. سيما يا دنيا سيما سيما، كلمة محبة دي قديمة. لا محبة ولا نية سليمة، الله يرحم أهل زمان. سيما سيما سيما سيما سيما سيما يا دنيا سيما سيما، كلمة محبة دي قديمة. لا محبة ولا نية سليمة، الله يرحم أهل زمان. الله يرحم جدي وجدة، الله يرحم ست وست، الله يرحم جدي وجدة، الله يرحم ست وست. كانت القلوب زمان رايقة، ولا نفسي واحدة متضايقة. أنفسنا اليوم انضلت مش طايقة، واللي معاه دايس على الغلبة، واللي معاه دايس على الغلبة، واللي معاه دايس على الغلبة. ياما ناس بتخزن في بنك نوت، وناس يا دوب بتلاقي القوت، واللي معاه فتح حنكه زي الحوت. عايز كمان وكمان طمان، عايز كمان وكمان طمان. مع تحيات ابن الشيخ بطنطا.